بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وقد قطعنا فيه شوطا في قراءة ما قد قرأنا من الأحاديث وذكر ما تيسر من الشرح، والآن نواصل بإذن الله. وهذا كتاب الأدب المفرد للبخاري يختلف عن كتاب صحيح البخاري. صحيح البخاري هذا البخاري يشترط فيه الصحة، فإذا وجد الحديث في صحيح البخاري فنجزم بصحته، أما إذا كان الحديث في كتاب من كتب البخاري في غير صحيحه فقد يكون صحيحا، وهذا هو الأكثر، ومن ذلك ما يكون ضعيفا. وهذا الأدب المفرد قام الألباني رحمه الله بتصحيح الأحاديث فيه وتضعيف ما يضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في نخل لنا لأبي طلحة تبرز لحاجته وبلال يمشي وراءه يكرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي إلى جنبه، فمر النبي عليه الصلاة والسلام بقبر فقام حتى تم إليه بلال، فقال: ويحك يا بلال، هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما أسمع شيئا. قال: صاحب هذا القبر يعذب، فوجد يهودي. هذا الأثر، هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة والحمد لله، فهو عند الإمام أحمد وعند غيره رحمه الله. قوله هنا: بينما النبي في نخل لنا، النخل هنا معروف يعني في أرض فيها نخل وبستان لهم. قال: تبرز لحاجته، رسول عليه الصلاة والسلام قضى حاجته، وهذا ما كان، وهو أنه يبعد، وهو أنه يبعد عن أنظار الناس، وهذا هو المطلوب، أن الشخص يقضي حاجته بعيدا عن أنظار الناس. قال: وبلال يمشي وراءه. بلال رضي الله عنه الحبشي المشهور بمؤذن رسول الله، قال: يكرم النبي أن يمشي إلى جنبه. هذا من أدب بلال أنه يمشي وراء النبي عليه الصلاة ولا يمشي عليه الصلاة والسلام، ولا يمشي مساويا له ولا يمشي قبله. هذا من كمال الأدب، من كمال الأدب، مع أن الشخص لو مشى مساويا لفلان فهذا ما يكون محرما، لكن كمال الأدب أن يكون خلفه، وإن مشى قبله إن كان هذا لحاجة كالحارس الذي يحرس أو كالدليل على الطريق، فهذا من المطالب، فيكون المشي في الأمام الحاجة داعية إليه، مثلما كان أبو بكر رضي الله عنه لما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي تارة خلفه وتارة يمشي أمامه رضي الله تعالى عنه. قال: يكرم النبي أن يمشي إلى جنبه. قال: فمر النبي. على كل هذا والشاهد يعني من هذا، في هذا الأدب البخاري رحمه الله حريص على أن يبين في كتابه هذا الأدب المفرد أي أدب حثت عليه الشريعة واعتبر في الشريعة أنه يذكره رحمه الله تعالى، هذا من حرصه واستقصائه على أن ذكر مثل هذا كما سمعت. قال هنا باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. الكبراء الذين لهم مرتبة عالية كالعلماء وهكذا أيضا كالأغنياء إلى آخره، وأعظم من هؤلاء الأنبياء والرسل الذين هم أفضل الخلق على الإطلاق، كما سمعت يعني تكون المراعاة من باب كمال الأدب بهذه الصورة. قال هنا فمر النبي عليه الصلاة والسلام بقبر فقام حتى تم إليه بلال، أي قام عند القبر حتى وصل بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عند القبر لأنه سمع العذاب في داخل القبر، سمع العذاب في داخل القبر، فقال له هل تسمع ما أسمع؟ قال ما أسمع شيئا، أي أن الله عز وجل أطلع نبيه على تعذيب صاحب هذا القبر، على تعذيب صاحب هذا القبر. فنستفيد من هذا أن الحياة البرزخية من أمور الغيب، النعيم في القبور والعذاب في القبور من أمور الغيب، هذا بالنسبة للأحياء لا يطلعون على شيء من ذلك إلا من باب الإعجاز أو من باب الكرامة، من باب المعجزة، وهذا في حق الأنبياء والرسل، أو من باب الكرامة وهذا في حق من أطلعه الله عز وجل على ذلك. والحديث فيه إثبات عذاب القبر، والأدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة على إثبات عذاب القبر، وكذلك أيضا على إثبات نعيم القبر. فالحياة البرزخية إما نعيم وإما جحيم، وعلى هذا أجمع المسلمون وسار على الاعتقاد هذا الصحيح المسلمون، إلا من شذ ممن يعني جانبوا العمل بالأدلة والقبول لها، وهذا أمر من أنكره سيصل إليه، سيصل إلى القبر ويعرف ماذا في القبور وماذا يحصل لمن لقي الله عز وجل وقد غير وبدل، ماذا يكون وماذا يخشى عليه من عذاب الله سبحانه. قال وأنا فوجد يهوديا، أي أن القبر هذا دفن فيه يهودي فهو يعذب في قبره، وهذا مما أطلع الله نبيه. فالكفار نجزم أنهم يعذبون في قبورهم، وهكذا نجزم أن المنافقين النفاق الأكبر وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر أن هؤلاء يعذبون في قبورهم، ومن عدا هؤلاء من عصاة المسلمين فيخشى عليهم من عذاب القبر، ومن لقي الله على خير وسداد فيرجى له النعيم في قبره، ولله الحمد والمنة. قال البخاري باب، ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت معاوية يقول لأخ له صغير اردف الغلام، فأبى، فقال له معاوية بئس ما أديت. قال قيس فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك، دع عنك أخاك. يعني البخاري رحمه الله أورد هذا الأثر الصحيح أيضا من باب بيان الأدب، معاوية يقول له أردف أخاك الغلام، يعني يجعله خلفه على مركوبه، وهذا من الرفق بالصغير. فقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، فالمطلوب هو هذا الرفق بالصغير والاحترام للكبير. وبسند عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، قلت لموسى وما الغرماء؟ قال الحقوق، قال الحقوق. هذا الأثر أيضا صحيح، هذا الأثر صحيح. وقوله إذا كثر الأخلاء أي الأصدقاء، إذا صار الشخص عنده أصدقاء كثير. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه كثر الغرماء، سمعتم أن معنى الغرماء أي الحقوق، لأنه كلما كثر الإخوة عند الشخص احتاج إلى أن يعني يقوم بما ينبغي من حقوق الأخوة. والأثر هذا يعني استفيد منه أن الشخص يختار ويصطفي له أصدقاء يرى أنهم أحق من غيرهم وأقدم من غيرهم، أنه يصادقهم ويقوم بحقوقهم باعتبار الصداقة. فالحقوق يعني منها ما هي حقوق عامة لجميع المسلمين، ومنها ما هي حقوق زيادة على ذلك باعتبار قرابة، باعتبار كذا، باعتبار كذا إلى آخره. فعمرو بن العاص رضي الله عنه استفاد من هذا الأثر عنه أن الشخص يصطفي من الأصدقاء والزملاء ما يرى أن المنفعة بهم أكثر. فبدلا كون الشخص يصطحب يعني أشخاصا يعينونه على الدين في العلم في الصلاح، ينشطونه ينصحون له إلى غير ذلك، ولا يكثر من صحبة من يعني قد يضعفه وقد يشغله عن أمور، مع أن المطلوب التعاون مع المسلمين عموما حسب الحاجة، لكن يصير هذا صديقا مقدما ومستشارا إلى غير ذلك، مما يعني يصير من الأمور الخاصة بين الصديق وصديقه كما سمعت. فهنا المطلوب الاصطفاء والاختيار للأصدقاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من الشعر حكمة، باب من الشعر حكمة. وذكر بسند عن مطرف قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة، فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، وقال: إن في المعاريض لمندوحة الكذب، إن في المعاريض لمندوحة الكذب. هذا الحديث صحيح. نعم، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. هذا الحديث عن عمران موقوف عليه، موقوف عليه، وهذا هو الصحيح، لأنه قد جاء مرفوعا وضعف المرفوع، وبعضهم صحح المرفوع. وقد أخرجه البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا موقوف عليه، وهو صحيح، وهو صحيح. قال هنا: إن في المعاريض، جمع معراض كمثل مفتاح، والمراد بالمعاريض الكلام الذي يحتمل يعني أمرين أو أكثر، يتكلم الشخص بكلام فيفهم السامع على فهمه، والمتكلم له فهم غير ما يفهمه السامع، غير ما يفهمه السامع، فيسمى هذا من المعاريض. وقوله هنا: إن المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي أن الشخص إذا أراد أن يذكر كلاما محتملا يأتي بالمعاريض، ولا يأتي بما يكون كذبا، ولا يأتي بما يكون كذبا. مثلا شخص يريد أن يصلح بين شخصين مختصمين، بين شخصين مختصمين، فيقول لأحدهما: هذا خصمك، ترى فيه خير، يحبك، هو يدعو لك، وهكذا. هو ما دعا له، ما سمعه يدعو لهذا الخصم، يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لكن يعني بذلك أنه يدعو للمسلمين وأنت واحد من المسلمين، أنه يدعو للمسلمين وأنت واحد من المسلمين. من هذا الباب السامع عندما يسمع لفظة يدعو لك يقول: إذن هذا يحبني، وهذا فيه خير، وكوني أصطلح معه هذا أنفع. هذا كما سمعت من باب المعاريض. وهكذا الشخص فيما يتعلق مع زوجته وغير ذلك من أصدقاء، فيما فيه نوع من الإصلاح له أن يستعمل المعاريض من أجل أن يسلم من الكذب، من أجل أن يسلم من الكذب. وهذه كما سمعت المعاريض تستخدم لغرض الإصلاح، لغرض الإصلاح، وبالمقابل أيضا تستخدم لغرض دفع فتنة وشر وما أشبه ذلك مما يستدعي أن تستخدم المعاريض. وهنا قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة، فقل نزل نزل فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا. هذا هو الشاهد من الأثر للباب، الأثر للباب. ومفهومه أن عمران بن حصين كان يكثر من الشعر، والذي يظهر أنه ليس المراد من هذا الإكثار من الشعر على الطريقة التي حذرت منها السنة النبوية، ولكن قد يذكر الشخص يعني شيئا من الشعر باب الاستشهاد وهكذا، ولا يكون مكثرا في ذلك، لا يكون مكثرا في ذلك. المكثر سيأتي الكلام عليه بعد قليل. وعلى كل، استخدام الشعر حسب الحاجة والتنشيط والتذكر، وكذلك أيضا من باب المحادثة لما عند الشخص من معلومات يحب أن يتذكرها أو أن يسمعها من غيره. أسمعني كذا، ماذا تحفظ من شعر فلان؟ هذا من هذا الباب يجوز أن يستخدم الشعر وأن يقال. قال وبسند هنا عن عبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة. هذا حديث أبي بن كعب عند البخاري رحمه الله، وقد جاء من حديث ابن مسعود وعند الترمذي، من حديث عائشة وهو عند البزار، من حديث ابن عباس وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجة والطيالسي، من حديث كعب بن مالك وهو عند أحمد، ومن حديث بريدة وهو عند أحمد أيضا. قول هنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر حكمة، قد جاء بلفظ إن من الشعر لحكمة، وقد جاء في بعضها وإن من السحر لبيان، وإن من البيان لسحرا، زيادة في بعض الأحاديث وإن من البيان لسحرا. قول هنا إن من الشعر حكمة، الحكمة من جهة الشريعة، من جهة الشريعة كل الشريعة حكمة، كل شريعة الإسلام داخلة في الحكمة. فالقرآن حكمة والسنة حكمة، قال الله في كتاب الكريم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، بعد أن ذكر الله أحكاما في سورة الإسراء قال هذا. والسنة النبوية، قال الله اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالقرآن والسنة كما سمعت هما من حكمة الله عز وجل. والحكمة يعرفها العلماء بأنها الإصابة في القول والفعل. الحكمة هذا من جهة تعريف نفس الكلمة، إنها الإصابة في القول والفعل. وذكر ابن القيم رحمه الله الحكمة قال أن يقال في الموطن الذي أن يوضع الشيء في موضعه وفي الوقت الذي يراد وبالطريق الذي يراد أو بهذا المعنى، يعني زيادة إيضاح. فالمشهور أن الحكمة الإصابة في القول والعمل، فمن كان كثير الإصابة في أقواله وأفعاله فهذا من آتاه الله الحكمة. قال الله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما هنا إن من الشعر حكمة، المعنى الشعر يستفاد منه حقا وصوابا، وكذلك أيضا أدبا وأخلاقا، وكذلك دفاعا إلى غير ذلك مما ينتفع به من الشعر، من الشعر الذي صاحبه يحسنه، الذي يحسنه صاحبه ويسعى بالإصلاح، في يسعى بشعره إلى الإصلاح. فإن كان الشاعر متحريا للخير والحق ويعني الإصلاح فيكون شعره حكمة، وإن لم يكن على هذا فيكون شعره على خلاف هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر، ولم يقل إن الشعر حكمة، فجاء بلفظة من لتفيد أن الشعر منه حكمة ومنه ما ليس بحكمة ومنه ما ليس بحكمة. ويستفاد من قوله إن من الشعر حكمة الحث على الشعر الذي فيه الحق والصواب والذي فيه الأدب والأخلاق يرشد إليها، وهكذا الذي فيه الدفاع عن الحق. قال الله في كتاب الكريم: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فجعل الله عز وجل الشعراء المؤمنين الصادقين الذابين عن الحق استثناهم الله من الشعراء المذمومين، من الشعراء المذمومين. قال هنا بسند عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. قال: أما إن ربك، إني مدحت ربي بمحامد. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إن ربك يحب المدح، إن ربك يحب المدح. هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وأحمد والطبراني والطحاوي رحمهم الله، ومن الأحاديث التي كان الألباني قد ضعفها ثم حسنه هنا وحسنه في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى. قال هنا عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. هذا المدح مطلوب، أن الشخص يثني على الله بما هو أهله ويذكر الله بما يعبده ويشكره. قال: إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، قال الله مجدني عبدي. فرب العالمين يحب التمجيد والمدح والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، بالمدح الذي مدح نفسه في كتابه ومدحه رسوله في سنته عليه الصلاة والسلام، لا يخرج عن الكتاب والسنة، لأن مدح الكتاب والسنة لربنا هو المدح الحق اللائق بالله عز وجل، والخروج عن ذلك يخشى أن يكون المدح فيه قدح في حق الله أو تقصير وتفريط. فالمادح لله عز وجل كما سمعت يتقيد بالمدح الذي جاءت به الشريعة. قال: إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. قال: أما إن ربك يحب المدح، أما إن ربك يحب المدح. قد جاء في البخاري ومسلم حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال لا أحد أحب المدح إليه من الله، لا أحد أحب المدح إليه من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يستحق ذلك، يستحق ذلك، لأنه الكريم المعطي الذي أعطى والذي كفى وآوى والذي خلق ورزق والذي دبر وحفظ إلى غير ذلك مما جعله الله عز وجل، جعله الله مبينا لاستحقاقه سبحانه المدح. فلكماله سبحانه، لكمال جلاله وعظمته سبحانه وتعالى يستحق أن يمدح، ولكمال عطائه وإكرامه وإنعامه يستحق أن يمدح، وكمال ألوهيته سبحانه وتعالى يستحق أن يمدح. فهنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: أما إن ربك يحب الحمد. ولهذا حمد نفسه وافتتحت سور بالحمد له سبحانه وتعالى، افتتحت سور بأن حمد نفسه سبحانه، وهو دعوة لنا أن نحمده سبحانه وتعالى. وهذا معلوم. ومراد البخاري من إيراد هذا الحديث الذي بين أيدينا أن الشاعر الذي فيه خير والذي في شعره خير أنه يجعل من شعره ما في مدح لله وثناء على الله. والشعر متى كان مشتملا على هذا فيكون فيه من الفائدة والنفع والتنشيط للسامع وما قد يستفيد السامع من معرفة الله أكثر ومن تعظيم الله أعظم عندما يسمع الشاعر قد أجاد في مدحه ربه سبحانه وتعالى. وبسند آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحة حتى يري خير من أن يمتلئ شعرا خير من أن يمتلئ شعرا. هذا الحديث متفق عليه. وقد جاء في البخاري من حديث ابن عمر عند أبي داود وأحمد أيضا، وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم، من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، من حديث عمر عند الطحاوي، من حديث عوف بن مالك عند الطحاوي أيضا، من حديث سلمان عند الطبراني، من حديث جابر عند أبي يعلى رضي الله تعالى عنهم جميعا. بعض الناس يظن أن هذا الحديث من أفراد أبي هريرة، وقد سمعت أنه قد جاء عن صحابة آخرين كثيرين والحمد لله. قول هنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل، وقد جاء بلفظ جوف أحدكم، والجوف معروف أن المراد به هنا القلب، قال لأن يمتلئ جوف رجل قيحة، القيح معروف الصديد، قال حتى يريه أي حتى يفسده، قال خير من أن يمتلئ شعرا، يعني خير له من أن يمتلئ قلبه بحب الشعر والانشغال بالشعر والإقبال على الشعر والتنافس بالشعر والغيرة على الشعر إلى آخر ما يفهم من هذا الحديث الذي سمعت. هذا الحديث من العلماء من جعله حجة مطلقة على كراهة الشعر، والصحيح أن الشعر منه ما هو ممدوح وهو ما كان فيه حق وصواب وما كان فيه منفعة معتبرة شرعا فيكون ممدوحا وصاحبه يكون ممدوحا، وما لم يكن كذلك فيكون مذموما. إذن هذا الحديث ليس في ذم الشعر على الإطلاق، بدليل أن الرسول قال لأن يمتلئ جوف رجل قيحة حتى يريه، فالحديث ألا يفيد أن الإكثار من الشعر هو المذموم وليس استخدام ما يحتاج إليه من الشعر حسب الحاجة. فاستخدام ما يحتاج إليه من الشعر حسب الحاجة هذا ليس داخل في الذم في هذا الحديث، وأما الإكثار منه فيكون هذا من الأمور المذمومة. ولهذا ذكر الشراح كالنووي رحمه الله وكالخطابي وغيرهما قالوا من أكثر من الشعر حتى شغله عن القرآن وإلى آخره، قالوا هذا يكون مذموما إذا صار مهتما بالشعر، يقرأ كثيرا في كتب الشعر، يحفظ كثيرا ولا يقبل على حفظ القرآن ولا ينشغل بالعبادة إلى آخره ولا بالأذكار، هم الشعر يصبح ويمسي وهم انشغل بالشعر، هذا يدخل في هذا الحديث وفي هذا الذم فيلحقه هذا الذم. قال لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يري خير من أن يمتلئ شعرا. ونستفيد من هذا الحديث الترغيب في إصلاح القلوب بالقرآن، وهكذا أيضا بالأحاديث، وهكذا أيضا بكلام السلف، فإن هذا أنفع للشخص. والشعر كما يقال إنما هو كالملح في الطعام، متى استخدم عند الحاجة والمصلحة فلا لوم على من فعل ذلك. قال هنا وبسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله في هجاء المشركين فقال عليه الصلاة والسلام: كيف بنسبي؟ قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، كما تسل الشعرة من العجين. هذا الحديث في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم. وحسان بن ثابت صحابي أنصاري خزرجي نجاري رضي الله تعالى عنه. ذكر ابن سعد أنه تعمر في الجاهلية 60 سنة وتعمر في الإسلام 60 سنة ومات على رأس 120 سنة. ذكر الحافظ رحمه الله في الإصابة قال: الجمهور على أنه مات وعمره 120 سنة، على أنه مات وعمره 120 سنة، وهو من شعراء الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ونستأذن حسان بن ثابت رسول الله في هجاء المشركين، قال رسول الله: كيف بنسب مشركي قريش؟ والرسول عليه الصلاة والسلام معروف أنه من قريش، فرسول عليه الصلاة والسلام نبه على أنه يتجنب أن يشمله الشعر فيقال قد هجى النبي عليه الصلاة والسلام. فزي حسان بن ثابت رضي الله عنه يعني عنده قدرة وذكاء ومعرفة بالأحوال والأنساب إلى آخره، سيخرج النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الشعر. قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وهذا الحديث من جملة الأدلة الصادعة والظاهرة على جواز الإذن بالشعر، جواز الإذن بالشعر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أراد النبي بقوله لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، لو أراد المنع من الشعر بالكلية ما سمح لحسان بن ثابت ولا لغيره من الصحابة الشعراء كابن رواحة وأبي عامر وسلمة بن الأكوع وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ويستفاد من هذا ما كان عليه حسان بن ثابت من الغيرة، من الغيرة على الدين والإسلام وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. فساء حسان بن ثابت ما يقوله المشركون في النبي عليه الصلاة والسلام من الذم والطعن، وهكذا أيضا في الإسلام، فأراد أن يشارك في الدفاع والذب، وهذا هو المطلوب. وعن عائشة رضي الله عنها وعن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت: لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله. ليش ذهب عروة بن الزبير إلى عائشة يسب حسانا عندها؟ من يقول هات؟ قال: لأنه قذفها. ما قذفها، لكن قل خاض في من في كلام من قذفها، خاض في كلام من قذفها رضي الله تعالى عنه. فعروة من باب يعني أن حسانا قد وقع في شيء، فيعني ذكره عند عائشة بشيء من الدم، فعائشة رضي الله عنها تعرف مكانة حسان وأنها رفيعة وأن من له مكانة المطلوب أن يحافظ عليها وأن تعرف مكانته. قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه. ماذا نستفيد من لفظة لا تسبه؟ من يقول؟ من رفع يده؟ هات يا رجال، من رفع يده عندك يا محمد؟ ها؟ بارك الله فيك. قال: نستفيد من ذلك ورع عائشة. الورع هو أن الشخص يبتعد عن الشبه ويبتعد عن انتقام لنفسه ويحافظ على حقوق غيره ولو كان يعني قد ظلم في شيء إلى آخره، يعني فعندها ورع. وكذلك أيضا الصبر والاحتساب والمراعاة والاعتراف بحق من له حق رضي الله تعالى عنها. قال فقالت لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. من يعرف لذوي الفضل فضلهم فهو على هذا، لكن مشكلة عندما يأتي أشخاص ما يعرفون منازل الناس ومكانتهم ومقاديرهم، فيأتي يطعن له ويسب، كمثل ما تسمعون أشخاصا يسبون علماء أهل السنة والحديث وهكذا، وباسم السنة، باسم السنة ويسب علماء أهل السنة. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال لا تسبه، فإنه قالت لا تسبه فإنه كان ينافح، أي يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويخاصم أعداء الرسول بالهجاء لهم ذبا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلنا لرسولنا علينا حق أن ندافع عنه وأن نذب عنه بحدود ما يستطيع الشخص بدون تجاوز، وكذلك أيضا بحدود ما يستطيع ويحسن، حدود ما يستطيع ويحسن. فإذا كان الدفاع يؤدي إلى شر أكبر ومنكر أعظم، فهنا الشخص يعرف كيف يدافع، يعرف كيف يدافع. فمتى قدر الشخص على الدفاع فليكن هذا، وهذا مطلوب، ويستعمل الشخص من الحكمة في ذلك، وكذلك أيضا يستعمل في ذلك ما يرجى أنه قد أحسن الدفاع، ما يرجى أنه قد أحسن الدفاع. يقول ابن تيمية رحمه الله حق الرسول بعد موته أعظم من حقه في حياته، حق الرسول بعد موته أعظم من حقه في حياته. قال لأنه كان في حياته يعفو ويصفح، قد يسب الساب ويعفو عنه، قد يأتي من يريد أن يقتله ويعفو عنه، هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بعد موته من سبه فالساب كافر ويقتل سب الساب للنبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. لكن هذه أحكام كما سمعت تحتاج لها إلى من يقوم بها، لكن الغرض هو أن حق الرسول بعد موته أكمل منه في حياته، لأن حقه بعد موته يؤخذ له كامل، يستوفى له الحق إن وجد من يقدر على أن يستوفي الحق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى كل من أعظم الذب عن الرسول والدفاع عنه أن ننشر هدية، أن ننشر هدية ونقول قال رسول الله. إذا قلت قال رسول الله فأنت ممن يدافع عن رسول الله، لا تظن أن الدفاع يكون في معرض سبه وما أشبه ذلك، لا، الدفاع أوسع من هذا، الدفاع أوسع من هذا، أن دافع عن سنته. لما يسمع الناس قال رسول ومن ثم يتجه منهم من يتجه إلى سنته، فتكون قد أحييت هذه السنة وأمت ما عرضها من العادات أو البدع أو القوانين إلى غير ذلك. فنشرنا لهديه عليه الصلاة والسلام يعتبر أوسع دفاع، يعتبر أوسع دفاع، والحمد لله. والنشر لهدي الرسول بحمد الله سهل بحمد الله، يعني الشخص لما يحفظ من القرآن والأحاديث وشيء من كلام أهل العلم من كلام السلف ويسمع الناس قال الله كذا قال الرسول كذا، هذا غذاء القلوب وهذا نعيم الأرواح وهذا شفاء العقول بحمد الله. أتظن أن التأثر بهذا قليل؟ بل التأثر بهذا عظيم وكبير، خصوصا إذا كان القائل والمتكلم على خير وصلاح وعلى صدق وإخلاص، يجعل الله في كلامه من البركة ومن التأثير ومن الانتفاع، ويحب الشخص ويحب الدين ويحب الرسول ويحب هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. جعلنا الله جميعا ممن يدافع عن رسول الله، جعلنا الله جميعا ممن ينصر هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤال: هل يدخل في هذا المغنون والمغنيات؟ هل يدخلون في هذا الحديث؟ كيف عرفت وقلت نعم؟ ها، يدخلون لانشغالهم بالألحان والحفظ للألحان. بعضهم ربما يعني يكون في نومه هو يشتغل بهذه الأشياء. هل يدخل في هذا الحديث أصحاب الأناشيد؟ آتوا يا رجال، يدخلون في هذا الحديث؟ الجواب، يدخلون في هذا الحديث. الذي يذهب يحفظ قصائد كثيرة، مثل ما بعضهم كان يحفظ 600 يعني بيت، مثلا قصيدة تكون من 600 بيت، يذهب يحفظها قصيدة 600 بيت أو من 1000 بيت، هل يدخل في هذا؟ ها، آتوا يا رجال، هل يدخل في هذا؟ إن كانت هذه يعني الأبيات من أبيات العلم، يعني كألفية ابن مالك وألفية العراقي وما أشبه ذلك، هذه من وسائل العلم، من وسائل العلم، لا يكون داخلا في ذلك. لكن إذا كانت أشعارا، إذا كانت أشعارا يعني فقط، ما هي من آلات العلم وتأصيل للعلم إلى آخره، فالإكثر منها كما سمعت مذموم، خصوصا إذا كان حفظ الشخص ضعيفا، إذا كان حفظ الشخص ضعيفا وينشغل ويحفظ يعني أعدادا كبيرة، يحفظ أعدادا كبيرة، فإذا كان حفظ الشخص ما هو إذا كان حفظه قويا، مثل أن بعضهم كان ربما حفظ 500 بيت في ساعات، 500 بيت في ساعات، فبعض الناس يفتح الله عليه، يفتح الله عليه، فيختلف هذا باختلاف أحوال المشتغلين بحفظ الشعر. وعلى كل الميزان في ذلك أنه لا يشغل عما هو أعظم وأنفع.